من القرآن الكريم بقراءة المدينة، أهل المدينة. وذكرنا الراوي الثاني وهو قالون، واسمه عيسى بن مينا المدني. وذكرنا سند الإمام نافع، والذي ساقه الإمام النحوي محمد بن محمد بن داود بن آجروم الصنهاجي المتوفى سنة 730 في رجزه الرائع، والذي اسمه البارع في قراءة الإمام نافع. وهذا الرجز لا يوجد الآن، يعني نسخه لا توجد إلا نسخة واحدة في مكتبة العلامة الصبيحي السلاوي، نسخة نادرة موجودة الآن في هذه المكتبة العظيمة المباركة. ثم ذكرنا الأبيات التي أتى بها الحافظ أبي عمرو الداني في رجزه المسمى بالمنبهة، وذكرنا الصحابة الذي التابعين، ذكرنا التابعين الذين أخذ عنهم الإمام نافع، والصحابة الذين أخذ عنهم هؤلاء شيوخ الإمام نافع. وانتهينا إلى قول الناظم رحمه الله: بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي، وربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه عن الإمام. فالآن الناظم رحمه الله شرع في اصطلاحه، لأن كل عالم إذا في تأليفه يذكر لنا الاصطلاح الذي يمشي عليه في الكتاب، منهجه. اصطلاح يعني منهجه الذي يمشي عليه في كتابه، في نظمه أو في نثره أو في أي مؤلف، حتى إذا ما يعني أراد القارئ يعرف منهج المؤلف أو اصطلاح المؤلف. فذكر لنا في هذين البيتين يعني أنه سيبين في هذا النظم الاختلاف الذي بين ورش وبين قالون. طبعا في قراءة الإمام نافع يعني يجمعهما شيخ واحد وهو الإمام نافع، لكن ورش قرأ بقراءة برواية غير التي قرأ بها الإمام قالون عن نافع، لأن القراءة كما ذكرنا أنها أنزلت على سبعة أحرف. فلما قرأ ورش على نافع أقرأه بقراءة، فلما قرأ علي قالون أقرأه بقراءة أخرى، وكلها كما ذكرنا منزلة من عند الله تبارك وتعالى. فالناظم رحمه الله قال: سأبين الاختلاف الحاصل بين ورش وقالون. مثال ذلك يعني الإمالة، يعني ورش يميل ذوات الياء وذوات الراء، ذكرى نصارى، وقالون يفتح يقرأ الذكرى نصارى القرى. كذلك عند ميم الجمع ورش إذا ميم الجمع وقع بعده همزة قطع يصلها بالضم ويمدها مدا طويلا، حال عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فميم الجمع هنا ورش يضمه يصل ويصله بواو، فإذا التقت وصله بواو ثم يمد هذا الواو مدا مشبعا. لكن قالون يقرأ: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فيسكن الميم ويهمز يؤمنون، وورش يقرأ يؤمنون. فهذا هو الاختلاف الحاصل يعني بين ورش وقالون. فالناظم قال: سأشرع وسأبين يعني الخلاف الحاصل بين ورش وقالون. بينت ما جاء من اختلافي بينهما ضمير المثنى يعود على ورش وعلى قالون، بينهما، بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنه. عنه الضمير يعود على نافع، أو ائتلافي، أو أبين ما اتفق فيه عن الإمام. يبين الاختلاف الحاصل بين ورش وقالون، ثم أحيانا يذكر الاتفاق الحاصل بين ورش وقالون. فيذكر الاتفاق، مثال فصل: والاستفهام إن تكرر فصير الثانية منه خبرا. يعني الاستفهام إذا تكرر في القرآن فالثاني يقرأه نافع ورش وقالون بالخبر، بحال: وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا، ما قرأوش أئنا، القراء الآخرون قرأوا أئنا. فاتفق ورش وقالون على الاستفهام في الأول، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا، الأول بالاستفهام والثاني بالخبر، هذه قراءة نافع. اتفق ورش وقالون على هذه القراءة، أي نافع في الاستفهام المتكرر، وهو في 11 موضعا من القرآن الاستفهام إذا تكرر. فاتفق ورش وقالون على الاستفهام في الأول والخبر في الثاني، معنى الخبر أي بهمزة واحدة، وغير ذلك من مما يعني اتفق فيه يعني عن ورش عن نافع. فالحاصل أنه قال: بينت في هذا الرجز الخلاف الحاصل بين ورش وقالون، وكذلك أبين أو بينت الاتفاق بينهما. ويعني سيمر علينا إن شاء الله في الرجز في هذا النظم المبارك سيتضح الأمر أكثر لما نشرع وندخل في الموضوع ونأتي بأمثلة ونضرب بذلك أمثلة يتضح الأمر. إنما هذا هو يعني اصطلاع عام، يعني قواعد عامة يمشي عليها النظيم. بينت ما جاء من اختلافي عنهما بينهما عنه أو ائتلاف. الائتلاف يعني الاتفاق، ائتلف أي اتفق، وائتلف الرجلان أي اتفق على شيء. ائتلف أي اتفق ضد اختلف، اختلف ضده ائتلف، اختلف يعني تفرق، وائتلف يعني اتفق. اتفق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوب، أي ما اتفقت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. فالائتلاف هو الاتفاق، وهما ضد الاختلاف. فأحيانا الإمام ورش والإمام قالون أحيانا يتفقان على قراءة عن الإمام النافع، وأحيانا يختلفان، لأن هذا أقرأه بهذا والآخر أقرأه بغير ذلك. بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي. قال: وربما أطلقت في الأحكام ما اتفق فيه عن الإمام. يعني أحيانا يذكر الشيخ، يذكر الإمام نافع، فإذا ذكر ابن بري رحمه الله نافع باسمه يفيد أن ورش وقالون اتفق على هذه القراءة إذا ذكر الإمام نافع، كقوله: فنافعون بقصر يرضاه قضى، فنافعون بقصر يرضاه قضى. ذكر هنا نافع، نافع يعني معناه هو ورش وقالون، إذا ذكر الشيخ خلاص. وهذا اصطلاح في علم القراءات، أي أن المصنف في علم القراءات إذا قال قرأ نافع فالمقصود به ورش وقالون، إذا كان يعني من منهج المصنف يعني أنه يقصد في هذا المؤلف في هذا الكتاب الراويين قالون وورش. فإذا كان يقصد رواة آخرون في على نافع، فإذا قرأ نافع فمعنى أن الرواة الذي قصدهم المؤلف في كتابه المقصد به جميع. فإذا قال المصنف مثلا المؤلف الإمام الذي ألف في علم القراءات إذا قال وقرأ حمزة فالمقصود به خلف وخلد وهكذا، إذا قال قرأ نافع فالمقصود به ورش وقالوا، مفهوم؟ إذا الحاصل أن الناظم رح إذا ذكر النافع فالمقصود به أن ورش وقالوا قرأ، مثل ذلك فنافعون بقصر يرضاه قضى، أي أن نافع رحمه الله قرأ في قوله تعالى في سورة الزمار، قرأ قوله تعالى في سورة الزمار وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضاه لكم بدون صلة الهاء، يرضاه لكم وإن تشكروا يرضاه لكم، يعني بدون صلة الضمير، هذه قراءة نافع. إذن فالناظم ما ذكر نافع يعني أن ورش وقالون قرأ يرضاه بقصر الهاء بدون مد، يرضاه لكم يعني ضمه فقط، ماشي مثل له ملكه، له ملكه، لا يرضاه لكم. إذن هكذا، وهكذا إذا ذكر الإمام يعني إذا ذكر الشيخ يعني فالمقصود به يعني نافع وقالون، اتفق على هذا على هذه القراءة، بينما القراء الآخرون قرأوا يرضاه لكم بسكون لا، والآخرون يعني الآخرون قرأوا يرضاه لكم، يرضاه لكم. إذن فيها ثلاث قراءات، يرضاه لكم وهي قراءة نافع، كذلك عاصم وهذا وحمزة وهشام في عن ابن عامر في وزين عنه يرضاه لكم، والآخر قرأوا يرضاه لكم، يرضاه لكم أي وصلوا الهاء بواو، يعني هم لم يكتفوا بالضمة، وصلوا الهاء بواو. الآخرون القراء الآخرون قرأوا يرضاه لكم بسكون الهاء، هذه كلها لها توجيهات في اللغة لا نطيل بها، لأن لو يعني أتينا يعني وجهنا هذا الوجه من ناحية اللغوية ومن تعليل اللغة يطول بنا يعني هذا الكلام. الحاصل أن نافع قرأ بقصر الهاء، فإذا قال بقصر الهاء معناه أنه لا يصل الهاء بواو، يرضاه لكم، بينما غير هذا الهاء يصله بالواو، هل يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يراه لو قفنا نقول يرى، لكن لو صرنا نقول يراه والعاديات، يراه والعاديات، أيحسب أن لم يراه أحد، لاحظوا يراه مثل يرضاه، إلا أن يرضاه قرأ نافع بقصر بعدم صلة الهاء بواو، وهذه يعني القراءة هي مسموعة، نفس التعليل ديال يراه نفس يرضاه، هو مجزوم يرضاه، وإن تشكروا مجزوم على جواب يعني جواب الشرط، وإن تشكروا يرضاه لكم، كذلك أن لم يراه مجزوم بلم، فالجزم وقع على يرضاه ووقع كذلك على يراه، لكن يرضاه قرأه بدون صلة الواو ويراه قرأه بصلة الواو، يعني هذه القراءات هي مسموعة، يعني ما يعني لا يدخل فيها الرأي ولا القياس ولا يعني تقول نقيس يرضاه على يراه بما أن نافع وصل يراه فكذلك يصل يراه، لأن مثل يرضاه يراه، لا، الإمام الشاطبي رحمه يقول وما لقياس في القراءة مدخله، يعني لا مدخل للقياس فيها ولا يستعمل في القراءة الرأي، لا يدخلها الرأي، القراءة لا يدخلها القياس، أي لا تقيس كلمة على كلمة، تقول هذه الكلمة مثل هذه الكلمة إذن نقرأها أقرأها يعني واحدة، لا، وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلة. يعني الحافظ أبو عمرو الداني قال قرأت على شيخي فارس بن أحمد أجيبت دعوتكما، هذه في طرق العشر النافع بالإظهار، يعني أجيبت دعوتكما أي إظهار التاء من الدال، مع أن التاء في الدال يدغم التاء في الدال، لأن من الحروف يعني من الحروف التي تخرج من مخرج واحد يعني. ولكن هنا قرأها الإمام الداني على شيخه بالإظهار، أجيبت دعواتكم. قال فلما وصلت إلى أثقال الدعاوى يعني قرأتها بالإظهار، قال فمنعني من إجراء القياس. قال لا، هذه بالإظهار وهذه بالإظهار، أجيبت دعواتكما بالإظهار وأثقال الدعاوى بحال حال أثقال الدعاوى بالإدغام، فلا قياس في الحاصل أن لا قياس في القراءات. كذلك الآراء لا يدخلها، كذلك تقول يعني هذه من حيث اللغة صحيحة، إذن لماذا لا نقرأ بها ما دامت أنها صحيحة في اللغة، يعني لغة صحيحة فلماذا لا نقرأ بها؟ لا، القراءة لا تؤخذ بأوجه اللغة كلها، لا، القراءة تؤخذ بوجه واحد من اللغة، وإذا تعددت الكلمة تعددت اللغات في الكلمة أوجه اللغة في الكلمات فالقراءة تكون بوجه واحد، تكون بوجه واحد لا بما تحتمله اللغة، بما إلا أن القراءات لا تخرج عن لغة العرب، القراءات لا تخرج سبحان الله لا تخرج عن لغة العرب، لكن قد تكون في الكلمة لغات أوجه متعددة في اللغة، لكن هل يقرأ بهذه الأوجه المتعددة في اللغة؟ لا، تقرأ بما سمعته من الشيخ فقط، تقرأه بما سمعت القرآن هذا يعني. ولم يقرأ أحد من القراء بأوجه اللغة أبدا، ولم يقرأ نافع إلا بما سمعه، لم يقرأ حرفا واحدا إلا بأثر أي رواية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن القراء القرآن الكريم يؤخذ من أفواه أهله، يؤخذ من أفواه أهله. ولهذا بارك الله فيكم، هل يؤخذ القرآن من المصحف؟ لا، بل لابد أن تأخذه من الشيخ، لابد أن تأخذه من الشيخ، لابد أن يسمعك الشيخ وأن تقرأ على الشيخ، بعد ذلك تقرأ في المصحف إذا شئت. لكن تقرأ القرآن مباشرة من المصحف وتصير قارئا؟ لا. لماذا؟ لأن هناك حروف في المصحف لا يلفظ بها، انتبهوا، حروف مكتوبة في الرسم في المصحف لا يلفظ بها، وحروف محذوفة في الرسم لا بد من أن تلفظ بها، حروف مكتوبة في الرسم لا يلفظ بها، وحروف محذوفة في رسم المصحف لا بد أن تلفظ بها. من أين أخذنا هذا الحرف الموجود في الرسم لا يلفظ به، والعكس أن هذا الحرف غير موجود في المصحف يلفظ به؟ من أفواه، بالتلقي، بالتلقي. مثال الحرف الموجود في المصحف ولكن لا يلفظ بها، قول تعالى، أمثلة كثيرة، قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدين، بأيدين رسمت في المصحف بياء أين، بأيدين في المصحف، إلى شفت المصحف مرسومة بياء أين، هل ننطق بياء أين؟ لا، بياء واحدة ساكنة، بياء واحدة ساكنة، بأيدين والسماء بنيناها بأيدين، بأيدين. إذا مش إلى ما خذيتش هذه الكلمة وأمثالها كثيرة من بالتلقي، خصوصا دابا المصاحف الآن المطبوعة كاتبين واحد فتحة فوق الياء الأخرى، فوق الياء الأولى، الياء التي تقرأ بالمناسبة الياء التي تقرأ بأيدين ما هي؟ هل الياء الأولى أو الثانية؟ لا، الياء الأخيرة، الياء الأخيرة، أما الياء الأولى ثابتة في الرسم لكن لا يلفظ بها. المصاحف الآن المطبوعة يعني وقع عملوا فوق منها فتحة، هي ليست فتحة، لا، هي جرة، علامة على أن هذه الياء لا يلفظ بها، لكن إذا لم يأخذها من التلقي يظن أن الياء مفتوحة، ولهذا بعض الناس يقرؤونها لحنا خطأ بآيين كي يظن أن هذه الجرة هي فتحة. هذه الجرة كانت في المصاحف عندنا المخطوطة كانت جرة بلون أحمر وجرة كبيرة ما يشي بحال الفتحة لك أكبر من الفتحة، علامة على أن هذه ليست حركة وإنما هي علامة على أن هذه الياء لا يلفظ بها، والأمثلة كثيرة يعني هذه بعض الأمثلة. إذن فالقراءة لا بد من التلقي، لا بد أنواع المد أنواع الإمالة إلى غير ذلك من الأمور، فالقرآن مأخوذ بالتلقي أي بالمشافهة والأخذ عن الشيوخ. هذه سنة هذه الأمة العظيمة، طريقة تلاوة ربي بهذه الكيفية. لا يمكن يعني أن يتبدل الأمر وأن يتغير الأمر، لا بد من أراد أن يقرأ القرآن لا بد أن يأخذه عن شيوخه وعن أهله، لا بد. المصاحف هذه غير تذكر الناس والغافل وإذا ضاعت لك شيء يعني ترجع، يعني مراجع محفوظ بها القرآن الكريم، ولكن حفظ القرآن الكريم هو في الصدور، حفظ القرآن في الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة أناجيلها في صدورها، أناجيلها أي قرآنها في صدورها هذه الأمة. القرآن يعني من خصائص الأمة أن القرآن الأمة تحفظه في صدرها. الكتب الأخرى لماذا حرفت وزورت وغيرت وترجمت إلى عدة يعني حتى أن مثلا في الإنجيل 24 نسخة، 24 ألف نسخة في الإنجيل، قالوا ولا توجد نسخة متفقة مع نسخة، 24 ألف نسخة لا يوجد نسختان متفقتان. هؤلاء الناس يعني أهل الكتاب يعني لم يحفظوا كتبهم في صدورهم، فوقع فيها التزوير والتحريف والتغيير والتبديل والترجمة وهذا وهكذا وصارت. ولكن الله تعالى حفظ هذا القرآن بالأمة التي حفظته في في في في في صدورها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين، والقرآن الحمد لله لا يزال الآن محفوظا في الصدور. قال بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي، وربما أطلقت في الأحكام ما اتفق فيه عن الإمام، ما اتفق فيه عن الإمام المقصود بالإمام الإمام نافع، لأنه هو إمام ورش وإمام قالون، أي نافع إمام ورش وإمام قالون وإمام الأئمة في المدينة. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة وأقرأ الناس زمانا طويلا في المدينة، لأنه عاش زمانا طويلا الإمام نافع. ثم قال الناظم رحمه الله: سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان، حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع المقرئ المحقق الفصيح ذي السناد المقدم الصحيح. يعني ما زال الناظم رحمه الله يبين لنا منهجه في هذا الرجز في قراءة نافع. قال سلكت في ذاك طريق الداني، أي مذهب الإمام الداني، والمغاربة الحمد لله يقرؤون بهذا المذهب أي مذهب الإمام الداني في القراءات. الإمام الداني مع الأسف شبابنا لا يعرفون عنه، هذا إمام كبير في القراءات، محقق في علم القراءات، الإمام الحافظ أبو عمرو الداني من دانية أندلسي مغربي يعني من أهل المغرب، المتوفى سنة 440 يعني في النصف القرن الخامس. الإمام الداني هذا إمام كبير في هذا الفن هذا وفي اللغة وفي الحديث ومتمسك بالسنة وهدي السلف رحمة الله عليه، له أرجوزة في عقيدة أهل السنة، وله مؤلف في عقيدة أهل السنة الإمام الكبير، كان على مذهب الإمام مالك رحمه الله في الأندلس، رحل من الأندلس إلى المشرق فأخذ عن علمائها وأئمتها في القراءة، واطلع على على على على أوجه القراءات وعلى عللها ونقدها وصحة سندها أو تضعيف سندها إلى غير ذلك. له مؤلفات كثيرة في علم القراءات، قيل وصلت إلى 150 أو 160 مؤلفا في علم القراءات، منها كتابه العظيم كتاب التيسير في القراءات السبع، كتاب التيسير في القراءات السبع، وهذا هو الذي نقرأ به نحن أهل المغرب في رواية ورش، كتاب التيسير في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو الداني، كتاب عظيم، ونظمه الإمام ولي الله أبو القاسم الشاطبي في قصيدة وهي المسمات بحرز الأماني، قصيدة الإمام الشاطبي، نظم كتاب التيسير في في في في نظم بديع عظيم رائع، حار فيه فحول الشعراء، تعجبوا يعني في هذا النظم الرائع، حتى قال الحافظ أبو عمرو الداني: لا أعرف على من من من من من نسج على منواله. وقال: هو من أعجوبة الزمان، أي القصيدة الشاطبية من أعجوبة من أعاجب الزمان. الإمام الشاطبي رحمه الله هذا مقري كبير، انتقل من أندلس إلى مصر واستوطنها وأقرأ الناس بها، توفي سنة 950 من الهجرة، ولي الله أبو القاسم الإمام الشاطبي ابن في الروح الأندلسي الشاطبي رحمة الله عليه، هذا أخذ كتاب التيسير ونظمه، لأن كتاب التيسير نثر للحافظ أبي عمرو الداني، كتاب التيسير في القراءات السبع. كتاب التيسير هذا من العجب أن أول من طبعه مستشرق ألماني، أول من طبعه سنة 1932، طبعه المستشرق أوتو بيرتزل ألماني، وكانت جمعية ألمانية تهتم بالتراث العربي، فطبع هذا الكتاب وطبع كتاب المقنع وطبع غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ أبي عمرو الداني، وطبع كتاب النشر في القراءات العشر، فأول من طبع هذه الكتب هم الألمان. ولكن سبحان الله المستشرقون متهمون بأنهم يغيرون ويحرفون يعني الإسلام أو القرآن، لكن هؤلاء الناس يعني لم يحرف شيئا من هذا الكتاب، من هذه الكتب، طبعها طباعة صحيحة محققة. ثم الكتاب هذا كتاب التيسير طبعه مسلمون، وأخطاء المسلمين في هذا الكتاب كثيرة، يعني هؤلاء الناس الذين حققوا كتاب التيسير بعد المستشرق عندهم أخطاء كثيرة في كتاب التيسير، ولكن المستشرق سبحان الله التزم فيه الرسم، رسم المصحف، ودقيق يعني دقيق في هذه المسائل، وحافظ عليها واعتنى بها عناية فائقة. يعني هؤلاء الناس خدموا يعني لهم يد في خدمة القرآن الكريم. فطبع هذا الكتاب والآن هو موجود، يعني نسخ نفذت، توجد منه نسخة في خزانة العامة في الرباط، نسخة يعني مطبوعة بهذه يعني سنة 1932. فكتاب التيسير هذا كتاب عظيم، ودخل إلى المغرب وقرأه المغاربة أهل المغرب على شيوخهم، وأسانيده في المغرب موجودة والحمد لله، كتاب التيسير للحافظ أبي عمرو الداني، واعتنى به المغاربة أي بهذا الكتاب هذا، فألفوا فيه التآلف ونظموا فيه القصائد، وصارت القصائد تترى تتتابع عبر القرون منذ أن نظمه الإمام الشاطبي في حرز كتاب حرز الأماني. فالإمام ابن بري رحمه الله يقول سلكت مسلك هذا يعني الحافظ أبي عمرو الداني. الحافظ أبي عمرو الداني هذا يعني نقرب المعنى، إذا ذكرت الإمام البخاري في الحديث، إذا ذكرت الإمام البخاري صحيح البخاري في الحديث مقابله في القرآن جامع البيان في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو الداني من حيث الصحة وانتقاء الرجال وانتقاد الروايات. فالإمام البخاري يعني كتاب يعني من صحة كتب الأحاديث، فإذا ذكرت كتب الحديث فعلى رأسهم صحيح الإمام البخاري، وإذا ذكرت الكتب المؤلفة في القراءات فعلى رأسهم كتاب جامع البيان في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو الداني. على أي حال يطول الحديث على هذا الإمام العظيم الإمام الداني، وطاف البلاد ورحل والتقى بالشيوخ وقرأ في على شيوخ الأندلس، وقرأ يعني في المشرق، وجاء شيخ من من من من من, من العراق اسمه عبد العزيز الفارسي، دخل تاجرا إلى الأندلس، يعني إمام في القراءات دخل تاجرا إلى الأندلس، قال فلازمته أي الإمام الداني لازم هذا الشيخ، يعني جاء تاجر الأندلس قال فلازمته حتى أخذت جميع ما عنده يعني من القراءات عبد العزيز الفارسي. فشيوخ الإمام الداني كثرة يعني كثرة، وقرأ كما ذكرنا على أئمة كبار في في في, في القراءات، لكن مع الأسف كتبه كلها إلا كتاب التيسير، وطبع الآن جامع البيان يعني في المشرق، ولكن أكثر كتبه الآن هي إما مخطوطة وإما مفقودة يعني الآن غير موجودة، معظم كتبه مخطوطة والأخرى مفقودة، ولكن ولله الحمد والمنة أن الكتب المفقودة أخذها علماء المغرب ونقلوا منها النقول الكثيرة، علماء المغرب نقلوا منها النقول الكثيرة، تجد النقول مثلا في كتاب الاقتصاد وكتاب إيجاز البيان في رواية ورش يعني نقل منه أهل المغرب، ولكن إيجاز البيان لا يوجد الآن للحافظ أبي عمرو الداني. كتاب الاقتصاد، كتاب إرشاد المتمسكين في رواية ورش، كل هذه الكتب يعني مفقودة إلى الآن، ولكن أهل المغرب علماء المغرب نقلوا لنا منها، أي معناه أنها كانت عندهم فنقلوا منها يعني الروايات والنقول وهكذا. فالإمام الداني على أي حال الكلام فيه كثير وكثير، ولهذا هذا الإمام العظيم يعني أهل المغرب رجحوا به أوجه القراءات، مثلا الإمام الداني رجح التوسط في المد في مد البدل، هل آمنوا فآمنا، ففي ثلاث أوجه مثلا آمنوا في القصر آمنوا إن الذين آمنوا، وفيه التوسط إن الذين آمنوا، وفيه وجه الإشباع أي إن الذين آمنوا، مراتب المد هذه. فمذهب الإمام الداني التوسط، وهو الذي نقرأ به نحن في رواية ورش عندما نقرأ في يعني الرواية المتداولة عندنا هي أننا نأخذ لورش بالتوسط في مد البدل، ولا نقرأ يعني بالإشباع ولا بالقصر إلا إذا قرأنا الطرق العصر المروية عن نافع. لما نتخصص في القراءات نقرأ بهذه الأوجه الباقية لورشين وغير ذلك من الأمور والترجيحات التي رجحها الإمام الداني وكذلك تلميذه الإمام أبو داود سليمان بن نجاح. فهؤلاء الشيوخ هم الذين نعتمد عليهم في أوجه القراءات، وهي التي إلى الآن يعني نأخذ بها وجرى بها العمل ونقدمها على غيرها في الأداء. فلهذا يعني ابن بري في القرن السابع يقول: سلكت في ذاك طريق الداني، ثم ذكر إذ كان ذا حفظين وذا إتقاني. فعلا أن الإمام صاحب حفظ، إمام داني صاحب حفظ وصاحب إتقان وتمييز وفحص في الروايات وفي القراءات. فيعني هؤلاء الناس حفظ الله تبارك وتعالى بهم هذا الكتاب العظيم، قيضهم الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الكتاب. ثم بعده تلامذته يعني أبو داود هو إمام كبير في هذا العلم، أخذه عن شيخه الإمام الداني. ثم الإمام أبو داود قرأ عليه أبو الحسن علي بن هذيل، ثم ابن هذيل قرأ عليه الإمام الشاطبي صاحب القصيدة، وهكذا جاء السند إلى أن وصل إلينا ولله الحمد عن هؤلاء الرجال. أسانيدهم موصولة معروفة عندنا في المغرب، وألفت فيها الكتب والتراجم هؤلاء الرجال ومدارسهم وآثارهم العلمية ومؤلفاتهم. هذه المكتبات، مكتبة أهل المغرب، طافحة بهؤلاء العلماء وما خلفوه من آثار عظيمة في علم القراءات. قال: إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. ثم قال: حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدن أبي الربيع المقرئ المحقق الفصيح ذي السناد المقدم الصحيح. في هذا البيت ذكر أنه سلك فيها قبل هذا البيت سلك طريق الداني، ثم ذكر الشيخ الذي أخذ عنه القراءات يعني ابن بري أخذ، قال عن أبي حمدون. ابن حمدون هذا محمد بن علي بن محمد بن علي أبي الربيع الشريشي، كان من أهل تازة، وتازة في هذا العصر كانت طافحة بعلم القراءات. تازة، مدينة تازة لها تاريخ في علم القراءات، لها تاريخ في العلماء والأئمة، حتى القبائل، قبائل تسول أئمة كبار فيها في علم القراءات. فكانت هذه المناطق تضاهي فاس في العلم، تازة. فأبو حمدون هذا الذي هو شيخ أبي الحسن علي بن بري هو من أهل تازة، ولكنه أصله من شريشة يعني من الأندلس، وتوفي رحمه الله في تازة سنة 99، يعني 909. شيخ أبي الحسن علي بن بري الرباطي التازي. كما ذكرنا أن تازة كانت طافحة بعلم القراءات، وغيره من الأئمة. ابن حمدون هذا له سند إلى الإمام الداني، ولهذا قال: حسب ما قرأت أي مثل ما وضعته في هذا الرجز إلا ما قرأت به على شيخي أبي حمدون أبي الربيع بالجميع، أي بالجميع يعني رواية قالون وورش، ولكن يعني الشراح قالوا بالجميع أي بجميع قراءات السبع، لأن ابن بري كان يعني قد قرأ على شيخه وعلى شيوخه قراءة السبع المعروفة. وكان في ذلك الزمان لا يمكن للإنسان العالم والشيخ أن يقرأ برواية ورش أو برواية واحدة، كان يقرأ بجميع القراءات. فابن بري هذا إمام كبير وعالم كبير، قرأ يعني القراءة السبع على شيخه، على شيخه أبي حمدون سليمان بن محمد بن علي بن محمد بن علي الشريشي أبي الربيع. أبي الربيع هذه يعني كنيته. حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع، ثم وصف لنا شيخه وقال المقرئ المحقق الفصيح، المقرئ المحقق الفصيح. فذكر شيخه بأنه مقرئ ومحقق وفصيح اللسان، المقرئ المحقق الفصيح. قال ذي السند، أي صاحب السند، سند هو فلان عن فلان عن فلان. فبالمناسبة نذكر لكم أساند الإمام إلى باقي الوقت، أساند الإمام بن بري رحمه الله إلى الحافظ أبي عمرو الداني. أبو الحسن علي بن بري الرباطي قرأ على أبي حمدون المذكور، وأبو حمدون قرأ على أبي بكر محمد بن موسى بن فحلول، بن فحلول، فحلول بالنون. وأبو بكر قرأ على أبي الحسن علي بن هشام بن حجاج اللخمي، وأبو الحسن هذا قرأ على أبي المنصور مظفر بن سوار بن هبة الله اللخمي، وأبو المنصور قرأ على أبي العباس أحمد بن علي السرقسطي، سرقسطي. وأبو العباس قرأ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد، وأبو عبد الله قرأ على الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، وأبو داود قرأ على الحافظ أبي عمرو الداني، والحافظ أبو عمرو الداني قرأ على شيخ خلف بن إبراهيم بن خاقان المصري الجيزي، وابن خاقان قرأ على أسامة التجيبي، وأسامة التجيبي قرأ على بكر بن سيف، وبكر بن سيف قرأ على أبي يعقوب الأزرق، وأبو يعقوب الأزرق قرأ على ورش، وورش قرأ على نافع، ونافع قرأ على أبي جعفر، وأبو جعفر قرأ على أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش، وهم قرأوا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.